بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل لقيت أشد ما لقيت من يوم أحد؟ وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي شيئا عظيما يوم أحد، وذلك أن المشركين آذوه، فقد كسروا رباعيته وشجوا وجهه وشجوا شفته السفلى حتى سال منه الدم، إلى غير ذلك مما فعلوه. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني من الأذى، ولكن ذكر لها أن أشد ما لقي يوم العقبة، والمراد بالعقبة عقبة في الطائف، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أهل مكة إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته، ولكنهم لم يجيبوه بل آذوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لأجل أن يناصره أهلها ولأجل أن يؤيدوه، فأتى إلى عبد ياليل وكان من أشراف أهل الطائف، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤيده وأن ينصره، فلم يجيبه إلى ما دعاه إليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، ولكن أهل الطائف لسفاههم وجهلهم، بل كانوا أشد سفاهة وجهلا من أهل مكة، قاموا وصفوا صفين في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبيه. فخرج عليه الصلاة والسلام مهموما، فلم يفق إلا وهو بقرن الثعالب، يعني لم يفطن لنفسه من شدة ما فيه من الغم والهم إلا وهو بقرن الثعالب، يعني قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد. فرفع رأسه إلى السماء فإذا بسحابة تظله عليه الصلاة والسلام، وإذا فيها جبريل، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما دعوتهم إليه، وإن الله عز وجل بعث إليك ملك الجبال. فناداه ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل قد بعثني لك، وإنه قد سمع قول قومك لك، فبماذا تأمرني؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة مطلان على المسجد الحرام، أحدهما جبل أبي قبيس، والثاني الجبل الذي يسمى الجبل الأحمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة شفقته ورحمته بقومه قال: لا، ولكن أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. فهذا الحديث اشتمل على مسائل، منها أولاً بيان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذية، لقي أذية قولية وأذية فعلية، ومنها أيضا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر والتحمل في سبيل دعوته إلى الحق، وهذا هو شأن الرسل من قبله. ولهذا قال الله تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام ومسليا له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وفيه أيضا أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يعتريهم ما يعتري غيرهم من البشر من الأعراض من الهم والغم وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وفيه أيضا دليل على حفظ الله عز وجل لرسله وأوليائه، حيث حفظ الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم الذين أرادوا الاعتداء عليه، وذلك ببعث جبريل عليه الصلاة والسلام وببعث ملك الجبال. وفيها أيضا دليل على ارتكاب المفسدة التي يؤمل الإنسان أن تؤول إلى مصلحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ملك الجبال: أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، بحيث يصبر على أذية هؤلاء الكفار، ولكن تكون العاقبة أن الله عز وجل يخرج من ذريتهم ومن أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وهنا في هذا الحديث ملك الجبال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، مع أن الذي آذاه في الحقيقة هم أهل الطائف، فالجواب أن أهل مكة هم الذين تسببوا في ذلك حيث كذبوه وآذوه وكانوا سبباً في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، فلما كانوا سبباً في ذلك كان العقاب عليهم لا على غيرهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.